محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً في بيت من بيوت الله تعالى مع دورة وفاق، وهي المتممة لدورة وئام، وما زال الحديث موصولاً عن تآلف القلوب وتعلم المهارات، ألا وهي مهارات التواصل مع الآخرين. لما نقول مهارات التواصل مع الآخرين، أعني بذلك مهارات التواصل مع الأهل، خاصة الزوج والزوجة والأولاد والأب والأم والأخ والأخت، الأخوال والخالات، الأعمام والعمات، ثم ينتشر الأمر بعد ذلك للتعامل مع الجيران وصديق العمل والجار اللي جنبك والزميل اللي تعرفه. فهي مهارات بتعلمنا كيفية التعامل في حياتنا مع الأشخاص المختلفين ومع الشخصيات المختلفة، جزاك الله خيرا. وهذه المهارات بلا شك تعلمها صار الآن أمرا واجبا، خاصة للشباب والبنات المقبلين على الزواج، والناس اللي عندها مشكلات في حياتهم الأسرية محتاجين تعلم هذه المهارات وبقوة. المواساة، وهنقول يعني المواساة، ومشاركة الناس في أفراحهم وأطراحهم، هذا باب عظيم جدا في تآلف القلوب، ومهارة عظيمة جدا من مهارات التواصل مع الآخرين، بل ومفتاح من أعظم مفاتيح القلوب. فمن أسديت إليه معروفا فقد أوثقته، يعني كأنك مسكته من إيه؟ من رقبته كما يقال بهذا الجبين. والعلماء لما تكلموا على قضية المواساة يقصدون بها عدة معاني، ومنها إزالة الأسى عن الناس، سواء كان الأذى ده أو الأسى ده أمرا بدنيا أو أمرا نفسيا. ويقصد بأن من معاني المواساة أيضا المشاركة في المعاش والرزق، ويقصد بذلك معنى أوسع، معاونة الأهل والأصدقاء والمستحقين ومشاركة الناس في الأموال والأقوال. المواساة يعني واحد محتاج لك فأنت بتعاونه، ببساطة جدا. قد يكون اللي محتاجك ده الزوجة، وقد يكون الأولاد، وقد يكون الجيران، وقد يكون الأصدقاء، وقد يكون الوالدين، وقد يكون زوجك. والمواساة على أنواع، وهضرب مثال عشان يتضح المقال، بس أذكر أولا الأنواع. المواساة للمؤمنين أنواع. الأول المواساة بالمال، والثاني المواساة بالجاه، والثالث المواساة بالبدن والخدمة، الرابع المواساة بالنصيحة والإرشاد، الخامس المواساة بالدعاء والاستغفار لهم، السادس المواساة بالتوجع لأحوالهم. يبقى أنواع المواساة كم؟ ست. لا يخلو منها إنسان. أنت على الطريق عاوز توصل إلى مسجد مجد الإسلام في جسر السويس، فأنت بتسأل واحد فين المسجد؟ هو ممكن يبقى عارف فين المسجد بس يقولك ما عرفش، عشان يقولك أنا ما بحبش السنية. طب يا عم أنا راح أصلي. طيب ماشي، ربنا يهدي العباد يا رب. لسه بقول للمشايخ النهاردة، أخت كب على النت في تعليق كده، أنا بكره كل الملتحين. ليه؟ عشان اتعاملت مع واحد ملتحي فطلع بلطجي مثلا، مش كده؟ هل يعني ذلك ان كل انسان صاحب لحية هو انسان قاسي وشديد وغليظ واسلوبه مش كويس؟ هذا كلام لا يحكم به، يعني نسأل الله السلامة والعافية والهداية للناس اجمعين يا رب. والله نحن نحب الخير للناس، انا بقسم بالله نحن نحب الخير للناس. لما ربنا ينعم عليك بصلاة العشاء انت تتمنى ان كل مسلم يبقى فين؟ في المسجد. يبقى احنا بنحب الخير للناس ولا لا؟ لما انا افضل اتكلم مع واحد واقول له بلا سب الدين والحلف بالطلاق وخلي اسلوبك مهذب وانت انسان فاضل وفيك من الصفات المحموده كذا وكذا وكذا، ايه اللي انا اقصده من ورائي ده؟ ان انا احب له الخير، وان انا لما سعيت في الطريق ده اللي هو طريق القران والسنه والدعوه فلقيته طريق جميل جدا، مع ان فيه افراح واطراح وفي مشاكل ومرغصات وعقبات وكل حاجه، ولكن ما تفعل ذلك الا لله ومحبه الخير للناس. نرجع نقول للناس ان كلمة المواساة عشان انا اواسي اخويا عندنا عدة انواع للمواساة. ومن المواساة بالمال، عرفت في المسجد ان في واحد هيعمل عملية مثلا، وقد وسع الله عز وجل عليك من صنوف النعم، وانت بالفعل معك مال ان تعطيه من زكاة مالك لانه فقير او مسكين او مدين او محتاج، يبقى دي اسمها المواساة بالايه؟ بالمال. طيب انت مش عارف تواسيه بمالك، في المواساة بالجاه. تعرف طبيب ثقة مؤتمن على دينه، لو قلت له يا فلان اذهب الى الطبيب الفلاني سيساعدك وانا هتكلمه ينزل كثير من النفقات واعمل جزء لله تعالى، ده اسمه المواساة بالايه؟ بالجاه، الشفاعة. ثم المواساة بالبدن والخدمة، تقول له تعالى يلا انا امشي معاك نشوف الدكتور الفلاني في المكان الفلاني، واخدك في عربيتي او في التوك توك بتاعي او في على الموتوسيكل او ما شابه، اسمها المواساة بالبدن والخدمة. كذلك المواساة بالنصيحة والارشاد، يجي يقول لك والله انا رحت للطبيب وقال لي كذا، فتقول له ده نعرف تنصحه بقى، ده نعرف انسان طبيب ثقة مؤتمن على دينه صاحب صنعة وصاحب خبرة، اذهب اليه في المكان الفلاني. يبقى دي المواساة عن طريق الايه؟ طريق ايه؟ النصيحة والارشاد. او المواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ما انتش عارف تعمل اي حاجة من دي فتدعي له، اللهم رب الناس اذهب عنه الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. طب ما انتش قادر تعمل دي ومش حافظ الدعاء، توجع له، تبقى انت كأن فعلا المصاب مصابك. زي ما احنا كده مش عارفين نعمل حاجة لأهل غزة ولغيرها من بلاد الإسلام إلا المواساة بما نستطيع من دفع المال لو كان الدنيا متاحة ومفتوحة، وكذلك الدعاء لهم والاستغفار وسماع الناس بقضيتهم. هل في إنسان فينا يعجز عن أي نوع من أنواع المواساة دي؟ خالص خالص، ده أنت أضعف الإيمان أن تدعي لأخوك مثلا بالشفاء لو أنه مريض، ده أنت مش عارف تواسيه لا بمالك ولا بجاهك ولا بالبدن والخدمة ولا بالنصيحة والإرشاد، واسيه ولو بدعائك، اسمها المواساة بالدعاء والاستغفار له. ومن صور المواساة وده من أهمها إدخال السرور على أخوك المسلم، والفرح لفرحه، والتوجع لآلامهم، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. المؤمن للمؤمن كالإيه؟ كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فما يصيب أخوك المسلم كأنه أصابك. حتى إن رأيت إنسان قد فتن عن دينه أنت تتوجع له ولا لا؟ أتوجع له وتدعو له في الليل والنهار إن ربنا عز وجل يرده إلى الطريق المستقيم ردا جميلا. إذن ومن أنواع المواساة ومن صورها إدخال السرور على المسلم والفرح لفرحه والتوجع لألمه. في جملة كده قالها العلماء جملة رائعة أوي، قالوا إيه؟ تضعف المواساة في القلوب لضعف الإيمان. اختبر نفسك بقى في الجملة دي، تضعف المواساة لضعف الإيمان وتقوى المواساة بقوة الإيمان. واضح المعنى ولا اشرح؟ قل واضح؟ طيب، يعني ما يجي واحد من إخوانك واقف جنبك كده، واقف سامعه بيتكلم في التليفون، انا تعبان وانا متضايق وانا مخنوق وعندي مشكله كبيره ومش عارف اعمل ايه واروح فين، وقام قفل التليفون، انت ساعتها ممكن تعمل ايه؟ هل ممكن انا اكلمه اقول له انا يعني لا اعرفك الا انك انسان مسلم وانا مسلم، ومن حق الاخ المسلم على اخيه ان يتوجع لوجعه وان يفرح لفرحه، فانا شايفك عندك الم ومتوجع، انا ممكن اساعدك بايه؟ ولك ادعي لي، انا هدعي لك بس ممكن اساعدك بايه؟ هل الامر طبي؟ استطيع اكلم حد من الاطباء اللي انا اعرفهم؟ طب محتاج تروح لتحاليل او مستشفى او اشعاعات وليس معك مال، ممكن اكلم حد من اهل الثراء والغنى؟ طب انت عندك مشكله ان انت توصل للمكان انا اقدر اوصلك واتحرك معك، اسمها المواساه. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ المواساه تضعف بضعف الايه؟ الايمان، وتقوى بقوة الايمان. فكل واحد فينا يختبر نفسه. ها؟ بدل المواساة يعني؟ خلاص، الشيخ ياسر قال بين قوسين، وهذه الحاشية اليسرية إن قال ممكن يسميه جبل الخواطر. جميل، جزاك الله خير. الشاهد الله يكرمك يا شيخ ياسر، سنشد عضدك بأخيك، هو بيسندني من ظهري، عارف إن أنا هقع فبيقول إيه يعني لما اسنده، فجزاك الله خير. الله يكرمك سيدنا. يبقى تضعف تضعف المواساة في القلوب لضعف الإيه؟ الإيمان، وتقوى بقوة الإيمان. قال ابن القيم كلام جميل قوي، يا سلام على كلام العلماء. قال: وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه، أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك، وكان أصحابه تبعا له. مش يضربوا في المدرسة النبوية؟ فكانوا تبعا له. إلا النبي كان بيعمله، كان بيعمله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو القدوة والأسوة. أنا كنت مرة في عقد نكاح في التجمع، وبعض الشباب يعني شدوا مع بعض شوية وأذوا بعض إذاء شديدا بالقول، وحد فيهم حصل له شيء من الانهيار بسبب اللي احنا بنسميه، هي عندنا اسمها السخرية في الإسلام، مش كده؟ أو الغمز واللمس، هما بيسموها ايه؟ التنمر. عادوا بيطوروا الدنيا شوية. فالولد أوذي إذاء شديدا، فخدت وقعدنا في العربية وبتكلم معاه، و إيه اللي ذكرنا دخلنا في الموقف ده؟ الله يهديكم، نصلى على نبي محمد. قول ها؟ المواساة. طيب ماشي، جزاك الله خير. فالمهم تكلمت معه يعني كلمتين، بكى بكاء شديدا جدا، وكان عندهم نوع من التصور، ومجتمعات كثيرة كده، إن إحنا حاجة والناس حاجة تانية. إحنا من إحنا؟ اللي هم الملتحين، عندهم تصور ملتحين، ناس متشددة. أيوة، ناس متشددة وغليظة وقاسية، وهم شكلهم اللي كان بيمثلهم فلان في المسلسلات والأفلام والبرامج وما شابه، مش ده المنتشر عند الناس؟ طيب أنا كي أقنع الناس وغير الفكرة دي عند الناس، كيف أغيرها؟ أن أكون لهم إيه؟ قول، قدوة. عشان كده ربنا قال إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللي جاب الذكر بقى، إن أنا بقول للشباب لما اجتمعنا والدنيا هدت، بقول لهم أنت طموحك في الحياة تعمل إيه؟ هدفك تعمل إيه؟ فواحد قال: أنا لا يعنيني في حياتي إلا أن أنا أكون لاعب دولي زي محمد صلاح. ليه؟ أيوة، بخلي بالك، هو الكلام ده جايبه من دماغه؟ أمال مين اللي جابه له؟ الوالدين يا حبيبي، البيئة التي تربى فيها، هو بيدفعه دفعا ألا يكون متفوقا مثلا من ناحية العلمية. فبقول له: يا ابني تقعد تتعب نفسك ومستر وماجستير ودكتوراه ووجع قلب، أنت لك سكة وادرج لك تتلف في حرير ما شاء الله عليك، هنوديك أي نادي من الأندية وندفع لنا 200-300 ألف جنيه اشتراك في السنة، وبعد كده تتدرب وتتعلم وتبقى حاجة. فهو كل حياته مشغول بالإيه؟ بالقدم. ده اللي بيدور عليه. وكثير من شباب المسلمين ليس لهم هدف في الحياة، هو هدف أن أنا أتعلم أخد الليسانس أو البكالوريوس وأتعين في أي وظيفة وأروح أي عمل وأعيش زي ما الناس عايشة. أكثر الشباب يفكرون في ذلك. كنت لسه بتكلم مع أخويا محمد عبد الشافع وإحنا جايين، فبقوله: يا محمد، لا يكفي أن الشاب يفكر هذا التفكير، ما تفكر أن تاخد ماجستير وتاخد دكتوراه وتتفوق علميا. فالمسلم لابد أن يكون متفوقا في دنياه وفي أخرى. أنا بفرح جدا جدا، ببقى في غاية السعادة أن أعرف حد من الإخوة الصالحين من أهل المساجد متفوق مثلا في مجال التجارة بتاعه، أي تجارة، بس نشط ولا يعيش عالة على الناس، بل هو بفضل الله تعالى له اليد العليا على كثير من الناس، سواء كان بماله أو بفكره أو بجاهه أو غير ذلك. الشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي الناس ويواسي اصحابه وكان اصحابه تبعا له، وكان للانصار فضل عظيم بمواساتهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم، ما تصلى عليه ليله الجمعه طيب، ولاخوانهم من المهاجرين. فعن ابي هريره رضي الله عنه، سيدنا ابو هريره اسمه ايه؟ نعم، ولا عبد الله بن صخر؟ الاثنين اختلفوا في ذلك، والارجح عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيله الدوس. لما كني بابي هريره؟ الشباب بتوع الازهر يعرفون ذلك. انت ازهري؟ طب قل قرات ذلك في السنه ام سمعت؟ سمعته. تفضل. ترانسليت انتو عربي. هره قطه ها؟ كان يحمل هره في كمه. نعم. طيب، سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه اسمه راويه الاسلام، انه قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم: لو ان الانصار سلكوا واديا او شعبا لسلكت في وادي الانصار. النبي بيقول لو الانصار سلكوا اي وادي او اي طريق انا اسلك طريق مين؟ الانصار. ولولا الهجره لكنت امرا من الانصار. قال ابو هريره: ما ظلم بابي وامي. شوف بقى المواساه، اووه ونصروه او كلمه اخرى. في بعض الشباب لما بيتزوج ويتفاجئ بمعاملة حماه وحماته واخوات زوجته انهم فضلاء اكارم يوقروه ويحترموه يستشيروه يرجعوا اليه، هو العمدة عندهم في بعض الاوقات ان يعتمدوا عليه في حاجة معينة. قد يكون ولاءه لأسرة زوجته اكثر من ولائه لمين؟ لمين؟ لأسرته هو. فيقول لك الواد عملوا في ايه؟ الواد اول حاجه يقولوا الواد خطفوه. مين اللي خطفوه؟ اسروه بجميلهم، صح كده؟ لك الواد ما شاء الله عليه لما اتجوز كرش ووشه بيض ورفرف كده وعاد حليوه، فعامل ايه يا ابني مع زوجتك؟ الحمد لله كلنا بخير. وعامل ايه مع حماتك؟ زي الفل. الله يسعدك يا شيخ احمد بطاعته، يعني ثوب مغربي وكوب مغربي، ابشر. الشيخ احمد جاي له السلام من المغرب. اي أيوة والله بالله، في الدوره بتاعتنا اخ من الاخوه في النهايه كده وانا بصحح امتحانات دوره وئام وكاتب اخر سؤال لقيته في الاخر بيقول لي وسلم لي على الشيخ احمد. فهو ده الشيخ احمد بتاعي اللي بيطلع في التلفزيون ده. الله يحبه ويرضى عنه يا رب، ويحبكم جميعا يا رب. يبقى الانصار كان لهم فضل عظيم بمواساتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولإخوانهم من المهاجرين. ولذلك أبو هريرة قال إيه لما النبي قال ده الأنصار دول لو سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي المهاجرين ولا الأنصار؟ الأنصار. فأبو هريرة ذكر السبب وقام إيه؟ ما ظلم بأبي وأمي، ده مش مجاملة ليهم يعني، ولا ظلمهم أبدا في هذه الكلمة، يعني ما ظلمش المهاجرين ولا قال كلام كده في حق الأنصار. آووه ونصروه، فالطبيعي ان يكون ولاء لمين؟ لمن آواه ومن نصره. طب تعال شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع خلق المواساة وتطيب الخواطر وتفريج هموم المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي لأول مرة وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، سيدة خديجة لها مكانة عالية أوي أوي أوي في قلبي. شوف لما تأتيها البشرى من السماء إن سيدنا جبريل عليه السلام ينزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له إن الله عز وجل يقرئ خديجة منا السلام. وسيدنا جبريل يقول للنبي برضه وأقرئها مني السلام. امرأة من أهل الدنيا تأتيها البشارة من السماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا نهاية الرواية وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب مش أصوات عالية مختلطة، ولا نصب يعني تعب، يعني حاجة منتهى الراحة. العلماء قال لك طب وصف البيت ده كده ليه؟ ليه لا صخب فيه ولا نصب؟ وطبيعة البيوت فيها الصخب والنصب والوجع الدماغ والدوشة، وانا تعبت واعصابي وعاوز انام ساعتين عشان اطلع اروح الشغل التاني والكلام اللي احنا بنقوله ده. لا، الوصف هناك مختلف. قالوا اهل العلم لانها لم تنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجادله في شيء، فكان الجزاء من جنس العمل، ان البيت اللي تبقى فيه من لؤلؤ مجوف ولا صخب فيه ولا نصب، لا صخب صوت عالي ولا أصوات مختلطة ولا في مشقة ولا تعب، إنما هو النعيم. اللهم أنعمنا بالجنة يا رب، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وبعدين وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهو ترتعد فرائصه من الخوف، قال لها، شوف النبي يقول إيه، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. عشان المرأة تتعلم لما زوجها يجي مفزوع من بره لأي سبب من الأسباب، قالوا له هتتفصل من الشغل ولا قالوا له أي حاجة، الطبيعي لما يدخل مفزوع وأتى لك أنت فهو بيقول لك أنا تعبان، تعبان من إيه وأنت صحتك زي الفل أهو، إيه أنا خايف جدا وقلقان، قلقان من إيه ما الدنيا كويسة، هي كده ضد المشاعر ولا مع المشاعر؟ طب كده هيدي لها بوسه ولا بنيه؟ ايه؟ ها؟ هيدي لها بنيه صح؟ هي ضد مشاعره، فالطبيعي يكون تعبان. وده مرة مش فاهمة حاجة. سلم ما يفزع أو يخاف الخوف الجبلي. الطبيعي إن عاوز حد يطمئنه. قال الله: فخرج منها خائفا يترقب، ينظر حواليه ويلتفت. فده خوف جبلي. لأنه له سبب معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة خديجة: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فما كان منها إلا أن قالت: الله. بدأت في المواساة بقى وجبر الخواطر، قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ده بتقسم له بالله أن ربنا لن يخزيك، زي زوجتك تقول لك أنت والله العظيم ربنا يفرجها عليك، ان شاء الله حافظ على صلواتك، وما شاء الله بر بوالديك، وما شاء الله بتحاول تؤكل اولادك من حلال، وفضل الله تعالى الناس بتحبك، تقعد تذكرك بمآثرك. وده من ذكاء المرأة في التعامل، مش لما الزوج يجي قلقان ولا خايف ولا مضطرب تقعد تصوت وتلم الناس عليه. ايه انت مش متجوز صح؟ امال بتضحك ليه طيب؟ ولا خايف يكون؟ فتبدا تطبطب عليه وتهدم نفسيته وتقول له: ابشر، ربنا عز وجل الذي رزقك بهذا العمل قادر على أن يرزقك بعمل أفضل منه أحسن منه، ولعل ربنا يكرمك ببعض الناس الصالحين وتوفق في حياتك أيام توفيق، وتقول له كلام يشد من أذره. مش أول ما تجيلها المصيبة دي تتصل بأمها: ياما إحنا مش لاقين ناكل. إيه؟ وأمها بقى لو هي من الشخصيات الاكتئابية السوداوية هتخلي حياتها بيضة ولا سودة؟ هتجيب لها اكتئاب أكتر ما عندها اكتئاب. أما الأم العاقلة تقول لها: يا بنتي، من أعصر شهرا أيسر دهرا، من أعصر شهرا أيسر دهرا. يعني أنتوا عايشين بقالكوا سنين حياتكوا في رغد من العيش، لما تيجي قرصة كده ولا ابتلاء ولا امتحان كيف نتعامل معه؟ نسلم ونرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه بقى الكلام ده؟ قعدت تعدد الصفات المحمودة اللي فيه، والنبي كان كله حلو بس بدأت تذكر الصفات بقى: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. تخيل بقى إن الصفات دي كانت موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم وكلها من المواساة قبل البعثة، فما بالك بحال سيدنا النبي بعد البعثة كان عامل ازاي؟ ده قبل البعثة قالت الصفات دي كلها، صلة الرحم وتحمل الكل وتكرم الأضياف والمعدوم تعطي وتعاون وتعين على نوائب الحق وتفرج عن الناس وتواسي الناس، ده قبل البعث، فما بالك بحال النبي بعد البعثة؟ ايه يا شيخ حسن؟ تمتخت الغياب بقالك 7 شهور يا شيخ حسن، الله يسعدك ويرضى عليك، أوحشتنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب أرحم قلب في الكون كله، وحسبنا في وصفه أن الله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة من العالمين، المسلم والكافر والبر والفاجر كله صح؟ وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتعالى باب المثال يتضح المقال، شوف النبي عمل ايه مع اصحابه والصحابه عملوا ايه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال وهو يخطب: ان والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، في السفر والايه والحضر، يعود مرضانا. ده من المواساة وجبر الخواطر، ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. لما بيأتينا في الاستشارات ونقعد نسأل شوية أسئلة، نقول له إيه الفارق العمر اللي بينك مثلا وبين الزوجة؟ طب أنت طبيعة عملك إيه وعمل الزوجة إيه؟ هي بتشتغل ولا بتشتغلش؟ طب العمر الزواجي بقى لك كم سنه بيتجوز؟ المشكلات بدات من الخطوبه ولا من العقد ولا من البناء ولا بعد الرزق بالاولاد ولا بعد ما فكرت تعدد على مراتك فعددت عليك؟ قول لي الموضوع ايه. فنقعد نتكلم كتير، وبعدين افهم من شخصيته ان هو انسان انطوائي، ويبدا يشكو ويقول لي ما حدش بيتواصل معاي، لا من العيله ولا من بره العيله، ولا حد يعرف عننا حاجة، ولا احنا بنروح لحد ولا حد بيجيلنا. فابدأ أسأله سؤال، أقول له: طيب لو عرفت إن في العيلة واحد مريض هل تعوده؟ يقول لي لا. طب في جنازة بتعزي تروح الجنازة؟ يقول لي لا، بكتفي برسالة على الواتس. طيب ماشي. طيب لو عرفت إن فلان أولاده تفوقوا في الدراسة ممكن تروح تبارك؟ قال لي لا، ما بحبش الاختلاط. طب لو دعوك في فرح؟ قال لي ما بروحش. والله انت ما بكلمك كده، طب ليه ما تشكو بقى؟ ده السؤال بقى صح كده؟ طب انت بتشكو ليه ان انت قاعد لوحدك ومنعزل عن العالم وحاطط في دماغك ان كل الناس مش عاوزه تتعامل معاك وكل الناس كرهاك وكل الناس بص عليك؟ لحد بص عليك ولا حد شايفك؟ من الاخر يعني، لحد بصص عليك ولا حد شايفك؟ وكل واحد منشغل الان في المم. المم لقمة العيش، فمش فاضي بقى الحوارات دي. فانت بتشتكي ان محدش بيتواصل معاك ولا حد بيعودك، ده انا عملت عملية محدش خبط عليا. طب يا عم انت لما الناس بتدعوك في الافراح او الناس بتقول لك ده فلان كان مريض واحنا رحنا عودناه، حاول تتصل عليه او تروح له، او في جنازة حاول تروح تعزي او تتبع الجنازة، طب انت بتعملش حاجة من الحاجات الاجتماعية دي؟ لا. طب انت ليه ما تشكو ان الناس بعيدة عنك؟ ليه تشتكي ان الناس بعيدة عنك ولا حد يعرف عنك حاجة ولا تعرف عنهم حاجة ولا في اشتراك ما بينك وما بينهم في حاجة؟ طب شوف الصحابة، سيدنا عثمان يصف حال النبي فبيقول: إن قد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. كان بيعمل ايه؟ يعود مرضانا. ده سيدنا النبي المسؤول عن أمة، عشان ما تحججش انا وانت انا مشغول ما عنديش وقت انا ظروفي. لا، ما تأقلم وقتك، إن شاء الله تروح تعزي الناس في 5 دقائق، وتعود المريض في 3 دقائق، وتحضر الفرح في 7 دقائق، وروح على بيتك وانتهت الحدوتة وخلاص. مش عارف النهاردة؟ يبقى يوم أجازتك. اتصل في التليفون: يا فلان أنا والله منشغل في عمل، وإن شاء الله يوم الأجازة سأتيك أنا وأولادي مثلا. وده من المهارات الاجتماعية، عشان يوم ما تيجي تزوج حد من بناتك مثلا او يحصل عندك عزاء او ظرف طارئ تلتقى الناس حواليك. وبلا شك لان المرء قليل بنفسه كثير باخوانه ومن حولك. والله العظيم ليه حد من صلة الرحم توفاه الله، وكان رجل يعني طيب، يعني أحسبه من الطيبين. قال هنعمل عزا. قلت له يا عم لا تعمل عزا ولا تعمل حاجة، وفر المال ده لأي حاجة صرخة جارية ولا بتاع. المهم قال الناس هتأتينا والناس هتعمل. أقسم بالله العظيم أنا رحت مسجد عمر بن الخطاب اللي في شارع الورشة في شبرا مصر، أنا ما لقيت في القاعة سبعة على اليد الواحد. إيه السبب في ذلك؟ لكان الخلب يروح لحد، ولا بيسمح إن حد يروح له، ولا هو له علاقة بحد. طب أنت لما حصل عندك ظرف زي ده والعيلة عندك كما يقال شنانة ورنانة، يعني العدد كبير، كيف إن أنت الناس اللي بقى حاضر جاي يعزيك ستة سبعة عايزين ولا بتناقش معاه؟ ففهمت إن طبيعته وطبيعة خاله لا يتواصل مع أحد. أنت لازم اجتماعيا تكون ناجح، ومهاريا تكون ناجح. واحنا اتعلمنا ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان سيدنا عثمان بيصرف حال النبي او فيقول احنا كنا بنصحب سيدنا النبي في السفر والحضر، ومع ذلك كان يعود مرضانا ويتبع الجنائز ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. ليه؟ عشان المهارات الاجتماعية من اعلى المهارات. لو اسقطنا ده على حياتنا الاسرية، هو لما تزوج حطت في دماغه قبل الجواز أنا سأضع زوجتي على الحصان الأبيض وقد لبست الفستان الأحمر وسننطلق إلى القارة الأسيوية، فلا علاقة لها بأبيها ولا أمها ولا بأحد. الكلام ده وهم ولا في الواقع؟ ما تقولوا لي اللي عاوز يعمله، يعني ده وهم ولا ده حقيقي وممكن يحصل؟ وهم. هي أول ما تعبت شوية وراحت للطبيبة، والطبيبة قالت لها مبروك أنت حامل، أول ما تفكر تكلم هتكلم مين؟ ما إيه؟ ما صح؟ مش كده ولا أكلمك كده يا شيخ حسن؟ ولا معبراك يا شيخ حسن؟ لا لا ولا أنت. ما ما أكلم أمي الأول يا بنت لما نروح. يا عم هات تليفونك أكلم أمي. يما أنا حامل. طيب خلي بالك يا بنتي من نفسك، وكلي مش عارف اعملي ايه، وكلي كبدة عشان الانيميا، وحاولي تاكلي ايه يا شيخ حسن كمان، قول قول، وجرجير وجرجير، وتاكلي كبدة بلدي، ايه عم الحاج ايه تاني، والحاجات الحلوة دي، وتفاح احمر، مش كده؟ انت لو قلت لها طلاق بالثلاثة ما تكلم امك، هتقول لك ايه؟ لو واخدك على قد اسف يعني على قد عقلك هتقول لك حاضر. انت بس دخلت من الحمام هنا ماما انا حامل، السلام عليكم بقى. فاللي محطط في دماغه انه هيعيش لوحده في كوكب بعيد عن الناس يبقى انت كده بتحلم. فيقول لك انا عاوز اقلل المشاكل. يا عم احبب حبيبك هونا ما، يعني ايه؟ لا تدخل بمنتهى القوة ويبقوا عارفين عنك تفاصيل تفاصيل حياتك، ولا منها تبقى بعيد البعد الكلي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني ما تروح كل 3-4 أسابيع مثلا تتغدى يوم عند حماتك. حد فيكم يروح ولا ايه؟ بطلوا يعزموا ولا ايه؟ تدونا زي الفل الحمد لله، واخد ذلك كويس جدا. يبعت زوجته يوم الخميس وبعدين نروح ياخدها، عاوز ياخدها من تحت البيت. ليه من تحت البيت؟ ما تطلع السلام عليكم، ازيك يا عمي، ازيك يا امي، وازاي حضراتكم عاملين ايه، وطمنونا عليكم، واشرب عصير يا بنت، اشرب العصير وواحد سندوتش جبنه رومي وخلاص في الميكروويف وسريع سريع، وخد بعضك وروح وانتهت الحدوته. دخلتك دي العشر دقايق دول بالنسبه له حاجه كبيره، مش انا تحت بس بس بس يبس بس هو تحت كده عشان هي قاعده في البلكونه في الدور الاولاني، انزلي وهات العيال وتعالي. ايه يا عم المنظر ده؟ طب عشان في مشاكل بينه وما بينهم، ما تقضي على المشكلات. الافضل راحتك النفسيه ولا الكره والبغض؟ راحتك النفسيه مش كده؟ الافضل الخصومات والعداوه ولا الافضل راحه البال وتنام دماغك على المخده وتلتقش خيرك قد وصل الى العنان وزوجتك تقول لك اتقلب عشان انت بتشخر مش عارف انام منك، مش ده الاحسن برضو؟ ايوه ده الاحسن صحيح. ايوه فاوعى تفكر ان انت في حياتك الاجتماعية ستعيش منعزلا عن العالم، انت بتتكلم غلط. وهتنشأ أولادك ما تعودوش على صلة الرحم ولو كل أسبوع. أولادك يتصلوا بأعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم، وانت اللي تحثهم على صلة الرحم وتلوم ربنا اللي أمرنا كده في القرآن وسيدنا النبي علمنا كده في السنة. وبعدين يا بابا أنا بكسف لما بكلم عمي في التليفون عشان بيغلس علي، ابعت له واتس من طرف الواحد، السلام عليكم يا عمي زي حضرتك انت وحشتني كتير، ان شاء الله تعالى نشوفك باذن الله وادعي لي كتير عشان داخل على امتحانات. خدت وقت قد ايه؟ 30 ثانيه صح. طب دي وقعها في قلب العم ايه؟ كبيره والله، والله كبيره قوي. انا ما بقول لاولادي كده يتواصلوا مع اعمامهم ولا عمتهم ولا الرساله، انا ارى اثر ذلك في مكالمتي لاخوي، اثر نفسي اللي فيه سعادة وانبساط وفرح ان انت بتحث اولادك على صلة الرحم. افترض انت ليك مشكلة مع اخوك، تأمر اولادك ما يكلموش عمهم ليس من حقك. واقول للشاب اهرب من ابوك، قال لك طلاق بالثلاثة من امك، لو كلمت عمك لم طلق امك، قل له توكل على الله انا مالي. اوعى تقول له كده ليس من البر، ولكن اقصد من وراء ظهره تعمل ايه؟ تكلم عمي. يا عمي أنا ما بتكلمش في مشكلات، إنما أنا بتصل بحضرتك لصلة الرحم اللي ربنا عز وجل أمرني بيها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهموا الصورة دي من الناحية الشرعية عشان لما يبقى فاهم أنت بتتصل مش لمصلحة. وهتهلوا من الأول، أنا لما أتصل لمصلحة ده أخوك وبكرة تصالحوا مع بعض، ولو اتخاصمتوا طول العمر أنا برضو ليس لي دخلي، إنما دخلي أنك عمي أو خالي أو خالتي أو عمتي، أنا بتصل من أجل صلة الرحم التي بيننا واللي أنا هسأل عنها في الآخرة. طلاق بالثلاثة ما تكلمي خالتك وما تحلف عليك كده، في نسوان الوقت بتحلف بالطلاق ما شاء الله عليهم. ايوه انت مستغرب ليه؟ والله العظيم شفتهم في سوق السمك، وانا رايح اجيب سمك من شارع جسر البحر، لقيت الوليه ماسكه الكفه وبتدي الراجل في دماغه، وقالت له طلاق بالثلاثه ما انت قاعد هنا. فانا بعمل كده لقيت الاخ بيقول لي ارجع ورا يا مولانا، يعني بدل ما تاخد لك ايه؟ تاخد لك كف مش كيلو سمك، تاخد لك كفه ولا حاجه. الله المستعان، الله المستعان. طيب صلى على النبي محمد وآله. كنا بنقول ايه بس؟ الاشياء الاجتماعيه، الامور الاجتماعيه، حتى لو في خلافات ما بين الاعمام والدك والاعمام او الخالات والاخوال ما تسمعش كلام حد، انما انت مكلف بصله الرحم فافعل. طيب وعن عبد الله الهوزاني قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما كان له شيء، يقصد من المال، يعني ما كانش بيدخر مالا. كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي. شوف اللي جاي بقى، المواساة وجبر الخواطر. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا، يعني ايه عاريا؟ يعني يحتاج الى كسوة، هدوم مبهدلة ولا بتاع ولا ما شابه. وكان اذا اتاه الانسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فانطلق فاستقرض، يعني استدين من المال، فاشتري له البردة، ده نوع من الثياب بيشمل جميع الجسد، فاشتري له البردة فاكسوه واطعموه. انت مثلا ساكن في عمارة والناس ما بين الفقر والتوسط والغنى، فانت بتطلع ما شاء الله جيب لبس جيد لأولادك، وبعدين بتطلع نازل الصلاة طالع من الصلاة شايف أولاد جيرانك الملابس بالية، ملابس شكلها صعب، ريحة الأولاد مش جيدة، الشبشب لابسينه في قدمهم أو الحذاء برضو غير جيد، الأمر ده المفترض يعد عليك كده؟ لا والله ولن يحرك قلبك إلا الإيمان. تطلع بقى لو أنت معاك 5-6 في الشغل مثلا من أصحابك، يا جماعة احنا عندنا ولد أو أخ شاب متزوج عنده مثلا 3 من الأولاد، الأولاد دول ظروفهم كذا وكذا وكذا، أي حد فيكم عنده ملابس، الملابس دي لو هي جيدة بحالة جيدة يأتي بها وأنا هوديها المغسلة تتغسل ونكويها ونكيسها وأنا أهديها لهذا الإنسان لأولادي. فعلت خيرا، قد واسيت بكلمتك وواسيت بمالك وشعرت بإخوانك. كان في الأسر قديما تلتقى مثلا الأسر الكبيرة 7-8 عيال، الكبير يدي لبسه لمين؟ للأصغر، والأصغر للأصغر، والأصغر للأصغر، تفضل البيجامة تلف في العيلة 10 سنين. أيوة الكلام ده، الدنيا اختلفت شوية، تجي البنت مثلا ستضع حملها الأول فتقول لزوجها أنا عاوزة 5,000 جنيه أجيب لبسي للبيبي، يقول لها بيبي مين؟ فين البيبي ده؟ تقول له في بطني، يقول لها طب ما يجي، طب ربنا رزقنا بالبيبي، لبسي ب5,000 جنيه ليه يا ماما؟ فتقول له ما أنا هجيب، هيجيبوا إيه يا شيخ حسن طيب؟ أجيب 3-4 بيجامات وأجيب ترنجين وحاجات شتوي وحاجات صيفي والبزازة والبزازة واللبن الصناعي والكفول، ما عادش كفولة خلاص الوقت فيه تطور، والبامبرز والحاجات ومش عارف إيه. فيقول لها طيب أما الملابس فأنا أكفيكي موضوع الملابس ده. إزاي؟ فيروح لهم يما إخوات البنات ما عندهمش ملابس من كان بتاع ولادهم، تقول له يا ابني هسأل إخواتك، فتسأل إخواتها، إخواته الثلاثة يجيبوا الملابس، يرجع لزوجته بشنطة ملابس يقول لها الله أكبر كل الألوان اللي تخطر على بالك، أنت بس تمني عليا، فتقول له اللون الأخضر، يقول لها أوب، يفتح لها اللون الأخضر ترقع بالصوت، تقول له لأولادي أيوة ها مالهم، قول بقى قول بقى قول قول، هيلبسوا ملابس قديمة. إيه ملابس قديمة؟ كسيدنا عمر بن الخطاب بيمشي بالشملة وهي مرقعة، ده أمير المؤمنين، فعادي مرة ألبس الجلابية مكوية مرة غير مكوية مش مشاكل، فبقع هنا بتاع هنا الدنيا تمشي مش كده. طب هو ما ليس معه ما ينفق على أولاده وما عندوش مال يجيب كسوة، ارحمي ربنا يرحمك انت وامك، قول آمين، قولي آمين. رسالة اهو، طبعا نفسكم تقولوا الكلام ده بس انا بقول بالنيابة عنكم. فالشاهد ده تقول لك لا ازاي انا اولادي يلبسوا حاجة الناس؟ ازاي حاجة الناس؟ مين لو في صلة رحم وصلة الرحم قوية وهيحصل في نوع من التعاون ونوع من التكافل، ممكن ما نصرفش المصاريف اللي احنا بنصرفها دي، اكسبه بربي. ودي من ميزة الأسر اللي بنسميها بيت العيلة، من ضمن المميزات. بيت العيلة مش كله حلو، غلب وضرب نار والكلام ده عارفينه من تتبع واستقراء الحالات، ولكن لو بيت عيلة فيه 4 إخوات مثلا وعايشين مع بعض، الجد موجود، صلة رحم بين الأولاد وبين الجد وبين الأعمام والعمات، والأولاد يكونوا كتلة واحدة ويد واحدة، ساعة الخناق كله مع بعضه، وساعة الفرح كله مع بعضه، وساعة العزاء كله مع بعضه، يشدوا من أزر بعض، وتلتقى الأولاد ده بيلبس مكان ده وده مكان ده، والدنيا طبيعية جدا. ويوم ما تيجي واحدة من النساء تعمل كده يرجعوا رقبتها تاني، ولا استقيمي ربنا يرحمك، بس تبقى الكلمة هنا لمين؟ يا إما للأب الأكبر اللي هو الجد، أو أن الزوج له شوكة. ده اوعي تكوني سبب في فركشة الأسرة دي والعيلة دي. الشاهد إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الصحابي في الحديث قال: وكان سيدنا بلال بيقول: وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا، يعني يحتاج إلى كسوة، يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. وده من المواساة، تقول لي انا ما معيش فلوس، ما انا عارفه مش معاك فلوس، ماشي غيرك من اصحابك اللي معاك في العمل ممكن يبقى معاه فلوس، او في اسرتك اللي عنده لبس وممكن ناتي به لو لبس جيد زي ما انا بقول لك كده، يتنقع وينشف ويتغسل ويتكوى ويهدى اليهم، وهتبقى فرحتهم بهذا اللبس يعني فرحة تملأ الدنيا. فيقول أنا مكسوف، بدخل الشيطان بقى قل له يا أخي الكريم ربنا يبارك في عمرك، أنا جارك في المكان الفلاني وأنا معك في نفس العمارة وسعيد إن إحنا بشوفك في المسجد معانا جزاك الله خيرا، أنا عندي لبس فائض لأولادي واللبس ده اتلبس العام الماضي مثلا أو اللي قبله، ووالله ما هو لبس جيد، يعني هو لبس جيد، لو حضرتك محتاجه كهدية للأولاد فأهلا وسهلا، يومين وأنا جاهزهولك. ممكن ببساطة جدا يروح يقول له زوجته وتقول له هاته، صحيح؟ خاصة مع ظروف الناس دي. ولو ده تعمل في العيلة بقى الأسرة ثلاثة أربعة أخوات ويبدأ كل واحد يقلب عند أخوه، ممكن نكتفي إن إحنا ما نجيبش الأولاد لبس صيفي، ولا الكلام ده محرج؟ يعني لو في صلة رحم قوية وتود ما بينك وبين إخوتك عادي جدا إن أنا ألبس من أخويا وأخويا يلبس مني، وأنا نسيت الجلابية بتاعتي في البلد عند أمي فأخويا قال لي إيه يا عم الجلابية الحلوة دي، قلت له هي لك، خلصت ولا حاجة خالص طالما صلة الرحم قوية وفي علاقة طيبة بين. المهم سيدنا النبي علمنا المواساة، فيقول في قال بلال وكان إذا أتاه مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. طيب رواية ثانية في حديث جرير بن عبد الله البجري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة، يا الله، مجتابي النمار، يعني اللبس متقطع ومخرق، ونمار يعني الكساء اللي كانوا لابسينه كان مخطط منهما من الصوف فيه شيء من السواد مع شيء من البياض زي ايه جلد النمر كده كوصف. فبيقول فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، يعني العباية بتاعتهم مخرقة، متقلد السيوف، عامتهم من مضر قبيلة، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله. يعني ايه تمعر؟ يعني تغير، يعني ذهبت نضارته وضخ الدم في وجهه من الغضب، ان هم كده وحالهم كده وظروفهم كده ومحدش ملتفت اليهم. فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فأم أي الإيه؟ تصدق رجل من ديناره، بدأ يحث الصحابة عليه على المواساة وعلى جبر الخواطر، قال اللي زي دول نسيبهم ازاي وهم من أهل الإسلام. قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره، القمح يعني، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. إن شاء الله تأتي بإزازة زيت، إن شاء الله تأتي بكيس سكر، إن شاء الله تهدي أخوك كيس مكرون أقل قليله. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. ده بيدل على الثقل ولا خفة؟ على الثقل، حاجة تقيلة. قال ثم تتابع الناس، بدأ الصحابة واحد ورا واحد حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. تعرف الذهب؟ لما سر النبي كان وجهه كده منور يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وبعدين وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شاف أحوال الصحابة دول، أول ما فكر فيه كيف نواسيهم وكيف نشبر بخاطرهم، فبدأ يذكر الناس بالله. قال اللي معاه دينار يتصدق بالدينار، واللي عنده طعام يطلع طعام، واللي عنده تمر يطلع تمر، واللي عنده ثياب يجيب ثياب. وبالفعل تتابع الصحابة في ذلك. بل تأمل معي موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما أراد سداد دين والده بعدما استشهد في غزوة أحد. فعن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة أحد، وإني لأترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي حاجة مهمة في التربية، أن أنت ما تحب تنصح ابنك تدخل له هذه الدخلة: يا بني ما على ظهر الأرض أعز على قلبي منك وأحب إلى قلبي منك، فاسمع مني. وتبدأ تقول له، فأم بيقول له: وإني لأترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. بيوصي على مين؟ على مين؟ أخواته البنات. أخواته مين؟ أخواته مين يا شباب؟ أختك دي وزت قلبك، إيه؟ بطلت تعمل الكلام؟ مع أخواتك البنات بالذات وما لسه معاك في الأسرة لازم تفتح معاهم سكة، لازم تعرف بيفكروا في إيه، مشاعرهم راحة فين، بدل ما تتفاجئ في يوم من الأيام بأمر لا يرضيك. خلي إن أنت داخل لقيت بنتي قاعدة على الكمبيوتر، بعت لي واحد بقول: أنت وحشتني موت، وهيغمى عليها من كلمة موت دي، كيف موقفك؟ هتعمل إيه في الحالة دي؟ الصعيدي قال لي: هدغدغها. أيوة، هو مسلم وصعيدي، يعني عنده حمية، فقال دي هدغدغها، ما يبقاش فيها حتة سليمة. قلت له: وبعد الدغدغة هنجبسها صح؟ وبعد ما نجبسها هنروحها البيت نجيب لها بقى فراخ بلدي بقى، وتاكل بقى شوربة وتشرب شوربة، ونجيب لها فاكهة وتاخد رأيك. تقول لك: يا ريتني اتدغدغت من زمان. طب والنتيجة ايه؟ لا شيء، صفر. طب اعمل ايه؟ حب اخواتك بطريقتهم مش بطريقتك، امتدحها. شفت البنت عاملة دي الحصان مثلا، قمر، الله أكبر عليك، أختك حبيبتك، وانت بعد كده جنب المترو تلتقى الراجل اللي بيع الحاجات بتاع البنات دي، تعدي تقول له: عاوز العلبة بتاع الأساتك بتاع الشعر دي، وعاوز. انت هتعمل كده ولا بطلت تعمل الكلام؟ هتعمل ولا مش هتعمل؟ طيب باش، حد يعرفه الأخ ده؟ انت بعرف بيته؟ الشاهد ربنا عز وجل وسع عليك وأكرمك، ونفسك انها تغير الستايل بتاعها للافضل. تعالى كده اقعد جنبها في يوم، وطلع لها صفحه بتبيع الملابس الستايل الجديد الحلو بتاع البنات، وقول لها: ايه رايك في ده؟ لو واحد، لو اب عاوز يجيب هديه لبناته في اللبس الحلو ده، يجيب ده ولا ده ولا ده؟ تقول لك: ده يا ستي ده احلى. تقول لك: لا ابدا، اللون ده اجمل ومضبوط بالضوابط الشرعيه وزي الفل. فجاه كده انت راجع بعد 3 4 ايام اشتريت لها اللبس الحلو ده، وعديت على الراجل بتاع الهدايا، وتولف في اللفه الجميله دي، وبعدين تطلع البيت تحطها بقى على الترابيزه كده، وتدخل جوه الحمام تاخد الشاور بتاعك وتطلع وبرفن نفسك وتقعد وما تتكلمش خالص. تقول لك: ايه الهديه دي؟ تقول لها: ان شاء الله وتعالى ربنا يجعلها لخطيبتي. ربنا يجعلها لمين؟ ما تقوله، لخطيبتي. تقول لك أختك يعني فيش مرة كده من مرات تهديها بأي حاجة؟ تقول لها يا طب حضنك بالله أخوك بقى، والله وبالله وتالله دي بتاعتك أنت، هتسجد لله شكرا إن أنت البنات تتفهم مشاعرها، وعاوز تعرف اللي عند أخواتك البنات وهم اللي يجي يحكوا لك كن رفيقا رقيقا. هدية بين الحين والآخر، ادخل اقعد معاهم خمس دقايق في الحجرة بتاعتهم، قول لها حبيبة قلبي عاوز استشارك في حاجة، ايه رأيك اعمل كذا كذا كذا، طب ازاي نسعد بابا وماما، طب ايه رأيك لو انا ساعدتك في البيت، لو ماما تعبانة في حاجة عاوزة تكلفيني بيها انا اعملها، طب لو في حاجة انت عاوزاها مني قوليلي وانا هعملك اللي انت عاوزاه، وتتكلم معاه. ولو دخل على فترة خطوبة قول لها والله انا بدعيلك في الليل والنهار ربنا يرزقك بالزوج الصالح، والزوج الصالح الحلو اللي شكله كده. ايوه ما انت حلوه يا شيخ حسن، فقول لها كده واخد بالك، ولا انا لا اتمنى لك الا انسان مهذب ومؤدب وانسان صاحب دين وصاحب اخلاق وعنده تقارب ثقافي وتقارب معرفي ونضج اجتماعي. اول ما تسمع الكلام ده تقول لك تعمل كده، انت بتقول ايه؟ هي عمرها ما سمعت الكلام ده، ما تعرفوش اصلا، فلما تسمع منك الكلام ده تقول الله اكبر، هو جاب السقافه دي منين؟ مثقف بقى؟ ايوه. لا ايه ده، انت ما تعرفوش الكلام ده، الكلام ده بنت انا عارفه لسه في اللفه يا ماما، تعالي بس ادرسك تعالي، وادي لها بقى دوره وئام بقى ودوره وفاق ودوره تسكنه، واقعد بقى اتكلم واتناقش معاها واتكلم معاها. حب اخواتك البنات، تقرب منهم، اعطف عليهم، مصصايا بنبونايا شوكولاتايا وانت جاي من بره، واعمل هيصه وانت داخل على الباب، يما نعم فين سميه، سميه سميه ايه قمر جايب لك دي ايه؟ عندك اخوات بنات؟ عندك انت عندك، وانت اللي عندك بلد هتعمل كده؟ طيب خد لهم حاجه وانت مروح النهارده عشان اكون كله كنافه حتى، واخد بالك؟ حاجه اللي بيحبوها ومل البنات، واسال واسال البنات اللي تعرفهم من العيله هم البنات بيحبوا ايه، يقول لك الهدايا 1 2 3 4 10 وما عارفين كل حاجه، وهم في البيت لازم يتعلموا مساله التزين لازم، فما كانوش يعملوا ده في البيت يجربوا مع نفسهم، وتقول لها بنتي وانا يعني بقى لنا 20 سنة هي نفس التسريحه فيا ماما، ممكن تعملي كذا وتعملي كذا، تقول لك انت عارف منين؟ ولا لا ده انا خطير عارف كل حاجه، تعال اعلمك، وقول لها وعرفها. ايوه ايوه اهتمي يا ماما بنظافتك الشخصيه، اهتمي بمساله العرق، اجيب هتلاقي مزيل عرق مثلا، هتلاقي بودره لو بتحب البودره، هتلاقيها مش عارف ايه، المهم يعني يبقى في نوع من التناوب كده. ناويين تعملوا ولا لا؟ ولا واحد فيكم؟ طب اللي ناوي يرفع ايده. طب انت متجوز وعندك عيال ما شاء الله، بقول للشباب الحلوين دول الله يسعدك ويرضى عليكم يا رب، الله يوسع لكم الارزاق من حيث لا تحتسبوا، قولوا امين. طيب فسيدنا جابر بن عبد الله فبيقول بقى عن بيتكلم عن ابيه، فبيقول ايه؟ أم قايل له واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان علينا علي دينا فاقض واستوصي باخواتك خيرا، ودي احنا وقفنا عندها. فاصبحنا فكان اول قتيل، اول حد اتقتل في المعركه كان هو، ودفن معه اخر في قبر، ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، الجثة زي ما هي، وده من كرامات الأولياء. وفي رواية أن جابر رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله إن أبي ترك دينا عليه وليس عندي ما أتيه به، ما عنديش حاجة أن أنا أقدر أوفي الناس بالدين ده إلا ما يخرجه ثمر نخيله، ولو عمدت إلى وفاء دينه من ذلك الثمر لما أديته في سنين، لو اعتمدت على الثمر اللي طالع من النخلة ده عشان أؤدي الناس حقوقهم مش هيكفي، ولو أعدت 10 سنين لن يسدد هذا الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله ومضى معي إلى بيدر تمرينا، اللي هو الموضع اللي بيكوم ويجمع في التمر، وقال لي ادعو غرماء أبيك، أصحاب الإيه؟ الديون، فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبي دينه كله من تمر تلك السنة. ثم نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو الكنبة، فوجدته كما هو كأنه لم تنقص منه تمرة واحدة، وذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ من الرواية أن النبي قد واسى جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قال له أبوي علي دين وقد أوصاني أن أسدد الدين الذي علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تطب نفسه أن يترك سيدنا جابر، وإنما سعى معه إلى أن سدد الله عز وجل عليه دين. وعن أنس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير، بيتكلموا عن إخوانهم من الأنصار، فبيقولوا إيه وده من حسن أخلاقهم. أنت مثلا واقف مع واحد وجاء أخ ثالث يسلم عليه، فوقفت تتكلموا، الأخ الأول اللي كان واقف معاك بذل لك معروفا وأحسن إليك وتلطف معك وواساك في حال كربك أو ما شابه، فتما تجي تعرف الثاني أخوك اللي معاك على الثالث اللي أتى مقبل عليكما، فتبدأ تقول له إيه ده أنا أخي الشيخ حسن، الرجل ده من أفضل من عاملت ومن أحسن الناس خلقا، وقد واساني والله في محنتي وفعل كذا وكذا وكذا، من باب أن أنت تثبت العلاقة التي بينك وبينه، وده من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وبحمده. فأنس رضي الله عنه وأرضاه بيقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل، من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. الصحابة هنا المهاجرين بيوصفوا حال مين؟ الأنصار، بيقولوا ده بذلوا معنا الكثير وأحسنوا معنا المواساة وأنزلونا في أفضل أماكنهم وكانوا بيشاركونا في المهنة ويشاركونا في الأمر كله، حتى ظننا إن هم هيحصلوا على الأجر كله ولا أجر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لكم الأجر. إمتى بقى؟ ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. ولذلك من قدم إليكم معروفا فكافئوا. طب انت مش واجد حاجة تكافئه به، قل له ايه؟ جزاك الله خيرا. وده اللي علمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت هذه بعض النماذج المشرقة من مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومواساة بعض الأصحاب لإخوانهم. وقلنا بأن المواساة ومشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم باب عظيم جدا في تآلف القلوب، ومهارة عظيمة جدا من مهارات التواصل مع الآخرين، ومفتاح عظيم جدا من أعظم مفاتيح القلوب. يبقى لهذا الموضوع لقاء آخر في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. آخر ما أوصيكم به يا إخواني، كما أننا قد اهتممنا بدورة وئام وكنا بنذاكر من الكتب ودخلنا الامتحانات واستمعنا إلى المحاضرات، فينبغي أن يكون الاهتمام بهذه الدورة كسابقتها، فلنتم مكملين لبعض. أنت دخلت الفترة خطوبة بلا مهارات، هتبقى مشكلة. يبقى محتاجين نعلم بأن الدورة الأولى والدورة الثانية الاثنين مكملين لبعض. أسأل الله عز وجل لي ولكم دوام التوفيق والسداد والعون والخير والرشاد. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا بذلك، فإن الله تعالى قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.